والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. يومين والثالث أفراج الحبايب. يومين والثالث أفراج الحبايب. الشوق يا قلبي والحسرة عالميت. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. يومين والثالث عتلاقي الحبايب. يا رايح شرقة سلمني عليهم، يا خوفي من البرقة لا نروح من ايديهم. يا رايح شرقة سلمني عليهم، يا خوفي من البرقة لا نروح من ايديهم. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والثالث أفراج الحبايب. يومين والثالث أفراج الحبايب. والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والثالث عفراج الحبايب. يا ريت يجونا ويزيدوا فرحتنا، نتهنى بملقاهم ونزين ديرتنا. يا ريت يجونا ويزيدوا فرحتنا، نتهنى بملقاهم ونزين ديرتنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. يومين والثالث أفراج الحبايب. يومين والثالث أفراج الحبايب. والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلالنا إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلالنا. يومين والثالث عفراج الحبايب. وتعود علينا ايام عشناها، هاللي عشقناها وما عاد ننساها. وتعود علينا ايام عشناها، هاللي عشقناها وما عاد ننساها. والدار ما تحلالنا الا بوجود احبابنا. والدار ما تحلالنا الا بوجود احبابنا. يومين والثالث افراج الحبايب. يومين والثالث افراج الحبايب. والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلالنا الا بوجود احبابنا. والدار ما تحلالنا الا بوجود احبابنا. يومين والثالث أفراج الحبايب. والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. يومين والثالث أفراج الحبايب. والشوق يا قلبي والحسرة عالغايب. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. والدار ما تحلال إلا بوجود رجالنا. والدار ما تحلال إلا بوجود أحبابنا. يومين والثالث أفراج الحبايب.